بل عجبوا أن جاءهم إلى آخر. قاف من الحروف الهجائية وهي كثيرة في عدة سور من القرآن، وقد سبق أن القول الراجح أنها في حد ذاتها ليس لها معنى، والقرآن المجيد هذا المقسم به، المقسم عليه محذوف تقديره لا يهلكن، لا يهلكن، وهذا أحد القولين بل أحد الأقوال. وقيل إنه لا حاجة لذكر المقسم عليه لأنه مفهوم من السياق، السياق هو أن الآية تدل على إثبات البعث لقول بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا. ولذلك لو كان التقدير قاف والقرآن المجيد ليبعثن لكان أقرب إلى السياق من قوله لا يهلكن، لأن الكلام هنا في تقرير إيش؟ في تقرير البعث. طيب، فصار الآن عندنا ثلاث أقوال. القول الأول محذوف تقديره لا يهلكون، الثاني محذوف تقديره لا يبعثون، الثالث أنه لا حاجة لذكره ولا تقديره لأنه معلوم من السياق. طيب، وقد يحذف وجوبا إذا تقدمه أو اكتنفه ما يغني عنه، فإنه يحذف وجوبا لأن ذكره يكون تكرارا بلا فائدة. مثاله زيد قائم والله، هذا تقدمه ما يدل عليه، لأن معنى زيد قائم والله معناه والله إن زيدا لقائم، فقد تقدمه ما يدل عليه فلا يحتاج إلى ذكره، وذكره لغو، لأنك لو قلت زيد قائم والله لا يقومن زيد، شو كلام ركيك ما استقيم. او اكتنفه ما يدل عليه، اكتنفه يعني صار القسم بين اجزاء الجمله التي تدل عليه. مثاله زيد والله قائم، الان القسم نعم في الوسط بين المبتدا والخبر، لو قيل زيد والله قائم انه لقائم صار لغو لا فائده منه وكلام ركيك. طيب، بقي عندنا الان القسم اما متاخر واما متوسط واما متقدم، اذا تقدم فليس الجواب بمحذوف. لو قال والله إن زيدا قائم ما في حد، ولذلك لو قال قائل إن القسمة تقتضي أن يكون المقسم به متوسطا أو متأخرا أو متقدما، ماذا نقول؟ نقول إذا كان متقدما يمشي إجماعا فلا حد، والله لزيد قائم ما في حد، إذا كان متأخرا أو متوسطا فهذا هو الذي يكون فيه الحذف. ويقول ابن هشام انه يحذف ايش وجوبا لان ذكره لغو لا فائده منه، بل لا يزيد الكلام الا ركبا. صار ايضا الذي يحذف المقسم به والمقسم عليه كذا. طيب، والمقسم لا يمكن أن، لأنه هو المتكلم. أين؟ قال وللقسم فائدتان، إحداهما عند عبد الرحمن. وللقسم فائدتان،

وهذه أيضا قالوا إن قول الإنسان يمين الله مثل عهد الله لا يقلق فهي بمعنى القسم. أما القسم لا يكون إلا بالصيغة التي تعرف حروف القسم ثلاثة فقط. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة